بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اجتمع المشركون صناديد قريش في منى في موسم الحج، وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود ابن عبد يغوث والأسود ابن عبد المطلب وزمعة بن الأسود والنضر بن الحارث. اتلمت رباطية كبيرة كده وعاملين بلبلة، وفي موسم الحج والناس كلها حاضرة وعايزين يحرجوا النبي عليه الصلاة والسلام قدام الحجاج وقدام الوفود وقدام الناس، وعايزين يكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. وعايزك تتخيلي معايا المشهد، عايزك بجد يعني غمض عينك كده وارجع 1400 سنة لورا، عايزك ترجع 1400 سنة لورا. عايز كل أولادنا يسمعوني كويس قوي في القصة دي. عايزكم كده تتخيلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام زمان في مكة عند الكعبة، بس ساعتها كانت كلها مليانة أصنام والكفار ملمومين حواليه في منى. منى دي هتعرفوها يا حبيبي لما تكبروا إن شاء الله وتحجوا، فمن أعظم يعني شعائر الحج وأيام جميلة بنقضيها في منى، ونرمي الجمرات ونرجم إبليس. فسيدنا محمد موجود هناك عليه الصلاة والسلام، ليه موجود هناك في منى؟ عشان بيكلم الناس عن الدين وعن الإسلام وعن ربنا وعن التوحيد، وإن الأصنام دي كلها باطل، وإن الحق أنه لا إله إلا الله. عايزكم تبقوا متخيلين معايا المشهد ده قد إيه سيدنا محمد تعب عليه الصلاة والسلام عشان يعرف الناس لا إله إلا الله. فأنتوا كمان لازم تتعبوا، لازم تتعبوا، فلازم تتعبي انت كمان. نتعب في ايه؟ نتعب عشان نلعب، نتعب عشان ناكل، نتعب عشان نتفسح؟ لا، نتعب علشان ننشر الدين ونعرف الناس لا اله الا الله. دي مهمتنا في الحياه. ولادي حبايبي ما تعملوش زينا، احنا انشغلنا واخدتنا الدنيا وحياتنا كلها اكل ولبس وشرب وموبايل وفسح وعربيه وسفريه. احنا ما اتخلقناش لكده، انتوا ما اتخلقتوش لكده يا حبايبي. احنا اتخلقنا عشان نعبد ربنا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ونعبد الناس لربنا ونعرف الناس بربنا. دي مهمتنا في الحياه. فاللي يعيش من غير ما يفهم مهمته ايه ملوش لازمه. فسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيتحرك في كل حته، حتى في موسم الحج جايين حجاج كتير، فالنبي بيستغل الفرصه صلى الله عليه وسلم ويبدا يكلمهم عن ربنا وعن الدين وعن التوحيد وعن لا اله الا الله، وان الاصنام دي حجاره لا تنفع ولا تضر، وازاي نعبدها من دون الله، ربنا اللي خلقنا وربنا اللي رزقنا وربنا صاحب الفضل علينا. كل الكلام عن ربنا دايما اتعودوا لما تتكلموا مع الناس يا حبايبي، اتكلموا عن ربنا، اتكلموا عن ربنا وعن عظمه ربنا وعن رحمه ربنا وعن قوه ربنا وعن قدره ربنا. وعشان تعرفوا تتكلموا عن ربنا لازم تعرفوا ربنا كويس، وعشان تعرفوا ربنا كويس لازم تدرسوا الدين وتخشوا مدارس فيها دين قوي وفيها شريعة وفيها توحيد وفيها عقيدة وفيها فقه وفيها سيرة. فكل بنت سمعاني وكل ولد سمعني، لو مدرستك مش مدرسة دينية إسلامية قول لبابا وماما لازم تودوني مدرسة دينية وإسلامية، أنا ماليش دعوة، أنا عايز أكون بطل وعايز أكون مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وعايز أعرف الناس بربنا، وعايز أعمل مهمتي الأساسية في الحياة. وعشان اعمل مهمتي واكلم الناس عن ربنا لازم انا اعرف ربنا كويس، وعشان اعرف ربنا كويس لازم ادرس الدين واتعلم الدين. ما تبقاش حياتي كلها ماس وفيزيكس ودراسات لا، ما فيش مشكله نتعلم الحاجات دي طبعا، اتعلموها يا حبايبي، اتعلموا العلم ده وانجحوا في الحياه واشتغلوا كويس، ما فيش مشكله، بس اهم حاجه قبل العلم الدنيوي علم الدين، عشان تعرف تحقق مهمتك في الحياه. قول لبابا، قول لبابا كده، يا بابا انا السنه دي لازم تحولني مدرسه شرعيه دينيه، انا عايز اطلع بطل، انا عايز اكون زي الصحابه، انا عايز اكلم الناس عن ربنا، انا عايز اكون داعيه، انا عايز اكون شيخ، انا عايز اكون عالم. قولوا كده يا حبايبي، وانت كمان قولي كده، عايز اكون داعيه الى الله للبنات يا ماما، وعايز احبب البنات في الدين وفي الحجاب وفي احاديث سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. كل الاولاد والبنات اللي سامعيني مهمه جدا تاخدوا القرار ده وتشجعوا بابا وماما ان هم ياخدوا معاكم القرار ده، علشان نمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم ونكلم الناس عن ربنا زي ما كان صلى الله عليه وسلم افنى حياته وعمره عشان يعرف الناس التوحيد. فجزاك الله عنا خيرا يا رسول الله، يعرف الناس التوحيد ويعرف الناس بربنا ويعرف الناس لا إله إلا الله. فجم بقى الكفار، نرجع للقصة بقى، جم الكفار، الكفار بقى أعداء الإسلام اللي عايزين يقتلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عايزين يكذبوه. وليه عايزين يقتلوه ويكذبوه؟ هم عارفين إن هو صح، هم عارفين إن سيدنا محمد على حق، هم عارفين كده كويس، بس كلامه في مشاكل بالنسبة لهم، هيخسروا فلوس كتيرة، في مشكلة في مصالحهم، مصلحتهم ان يبقى في اصنام كتير ويجي ناس كتير يدفعوا فلوس للاصنام وهم ياخدوا الفلوس دي، مصلحتهم ان مكة تبقى مركز التجارة، مصلحتهم الشخصية والتجارة والفلوس متعارضة مع الحق، ودي مشكلة كبيرة قوي ان انسان يعرف الحق وما يتبعوش عشان مصلحته فيضل ويضل. سبحان الله، نسأل الله العافية والسلامة. اتجمعوا الكفار حوالين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والناس كلها ملمومة، وفي بعض الصحابة موجودين جنب النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له يا محمد، عايزين بقى يكذبوه ويحرجوه، يا محمد إن كنت صادقا، لو أنت صادق هات لنا آية وعلامة خارقة إن أنت رسول الله، وفي رواية إن كنت صادقا فشق لنا القمر. مش أنت بقى صادق بقى؟ مش أنت بقى رسول الله؟ شايف القمر؟ كانوا بالليل ساعتها والقمر ما شاء الله يعني، فقالوا لو أنت صادق خلي القمر ده ينشق، لو انشق هنصدقك ونقول إن أنت رسول الله ونكسر الأصنام ونقول لا إله إلا الله. عمل إيه يا حبيبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ شاور بصباعه على القمر، دعا ربنا وهو على يقين ان ربنا على كل شيء قدير، وان القمر ده مخلوق من مخلوقات ربنا، وكل حاجة على ربنا سهلة، لان ربنا لا يعجزه شيء، لان ربنا يقدر على اي حاجة. لو عايز اي حاجة حبيبي اطلبها من ربنا، ما تطلبش حاجة من الناس. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاور للقمر، فإيه اللي حصل؟ فانشق القمر بإذن الله تعالى. يا الله، فانشق القمر يا جماعة، يا أمة، يا مسلمين، يا شباب، يا بنات، بإشارة صباع من إيدين الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انفلق القمر إلى فلقتين، انشق القمر يا جماعة، فانشق القمر، اتفلق فلقتين، نصه على جبل أبي قبيس والنص الثاني على جبل قعيقعان. فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا، بيكلم الصحابة، بيكلم اللي حواليه، بيكلم مسلمين وغير مسلمين، اشهدوا أني على الحق، اشهدوا أني رسول الله، اشهدوا أن الله على كل شيء قدير. طبعا المشركين والكفار انتوا عارفين بقى ده سحر، سحرنا محمد، مش قلنا لكم ده ساحر، سحرنا محمد ده ساحر، أسم الأمر. طب ما انتوا لسه قايلين شقلنا الأمر، طب ما انتوا لسه قايلين شق الأمر، طب ما الأمر انشق اهو، طب بتقولوا عليه ساحر؟ طب لو هو ساحر، طبعا وما هو بساحر عليه الصلاة والسلام، لو هو ساحر هيسحركم انتوا بس، صح يا حبيبي ولا لا؟ يعني هو الساحر بيسحر الناس اللي حواليه، مش هيسحر الناس كلها يعني. فقالوا هنسأل القوافل اللي جاية في الصحراء دي، بعيدة بقى عن سيدنا محمد، خلاص هنسأل القوافل، لو القوافل شافت الانشقاق يبقى ده صحيح، لو ما شافتوش يبقى انت كنت سحرت الناس اللي حواليك. سألوا كل من قدم فأخبروهم أنهم رأوا انشقاق القمر، كل القوافل قالت احنا في الليلة الفلانية فعلا شفنا حاجة غريبة قوي، شفنا القمر انشق نصين. فقال المشركون لا لا لا لا، ده سحر مستمر بقى، ده انت بتسحر الكل بقى. فأنزل الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قالوا سحر مستمر ده سحرنا وسحر القوافل، ايه الكلام الفاضي ده؟ ايه ايه ايه سحرنا وسحر القوافل ده؟ الساحر بيسحر اللي حواليه بس، لكن انتوا كذابين، انتوا مكبرين، انتوا مش عايزين الحق، انتوا عايزين مصالحكم، انتوا مش عايزين الآخرة والجنة، انتوا عايزين الدنيا. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. نزلت آية سورة القمر في هذه الحادثة العظيمة يا جماعة، حادثة تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حادثة تدل على قدرة الله عز وجل. يا جماعة عايزين، عارفين أنا عايز إيه؟ عايز أصدق سيدنا محمد قوي، أنا مصدقه قوي، الحمد لله مصدقه جدا، بس عايز أصدقه أكتر، مش عايز أخلفه في أي حاجة، مش عايز أتعامل مع سيدنا محمد عادي، انتوا فاهمين يا جماعه مشكلتنا ايه؟ مشكلتنا ان احنا مش عارفين مقدار سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فانت ممكن تسمع عن سنه وتخالفها، انت ممكن سيدنا محمد يامرك بحاجه وما تعمليهاش، انت بتتعاملي عادي مع سيدنا محمد، ودي مشكله كبيره يا جماعه. هو مش حد عادي، هو مش حد عادي، هو رسول الله. الله عز وجل لما اراد ان يختار رسول يبعته لنا عشان يعرفنا بيه ويدلنا عليه، اختار محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فمهم جدا ولادنا وبناتنا وشبابنا، مهم جدا احنا وابائنا وامهاتنا نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. والله حقا وصدقا هو رسول الله، ما يعملش كده الا رسول مؤيد من عند الله. مين يا جماعه يعمل كده؟ مين يخلي قمر ينشأ والقوافل تشهد ان هو انشأ، والمسلمين والمشركين يشوفوا انشقاق القمر، بس المؤمنين يزدادوا ايمانا، والكفار ربنا يختم على قلوبهم فما يشوفوش الحق. ايه ده؟ سبحان الله، دي عاقبة اتباع الهوى، دي مشكلة كبيرة. عارفين يا جماعة اللي يتبع هواه ويكابر ويعاند ويجادل ويحاول يضل الناس لحد ما هو يضل، فيبقى فعلا مش شايف الحق، هو فعلا مش شايف. دي مشكلة كبيرة جدا، نعوذ بالله من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. في ناس يا جماعة من كتر دفاعها عن الباطل صدقت الباطل وبقت فعلا شايفاه حق. يعني هم الأول كانوا عارفين إن الباطل باطل، خدوا بالكم من الحتة دي، كانوا عارفين إن الباطل باطل، قعدوا يدافعوا عن الباطل وقعدوا يقنعوا الناس بالباطل لحد ما هم اقتنعوا بالباطل وفكروا حق، فضلوا وأضلوا. وده حال المشركين، وده حال أي حد يتبع هواه. ربنا يختم على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره غشاوة فما يشوفش الحق فين، ودي مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة، مشكلة خطيرة جدا. من ضمن الفوائد في القصة بتاعتنا النهاردة يا جماعة، الفوائد المهمة قوي، معرفة اسم ربنا القدير، معرفة ان ربنا قدير. يا جماعة يا جماعة، اللي خلى القمر ينشق وخلى السكينة ما تذبحش سيدنا اسماعيل، وخلى النار ما تحرقش سيدنا ابراهيم، وخلى الشمس ما تغربش لسيدنا يوشع، وخلى البحر ينشق لسيدنا موسى، يقدر يا جماعة يحل لنا مشاكلنا، ويقدر ينصر الأمة، ويقدر يهدي أولادنا، ويقدر يوسع أرزاقنا، ويقدر يقضي عنا الدين، ويقدر يدخلنا الفردوس، ويقدر يرجع لنا المسجد الأقصى، ويقدر ينصرنا على اليهود. والله يقدر، والله قدير يا جماعة، والله العظيم ربنا قدير. بس الفكرة كلها إحنا مصدقين كده، إحنا مؤمنين بكده، إحنا متعلقين بربنا قوي. يعني قلبي متعلق بربنا قوي، وقلب ولادي متعلق بربنا ولا متعلق بالناس؟ لو عندك مشكلة وقلت لك ربنا هيفرجها بس ادعي ربنا، هتطمئن أكتر؟ ولا لو قلت لك ما تقلقش يا عم أنا عندي واسطة وهيحل لك الموضوع ويفك الأزمة، أنهي في حالة هتطمئن أكتر؟ لو قلبي هيطمئن أكتر بالمخلوق، يبقى أنا عندي ضعف إيمان وعندي شرك، عندي مشكلة، لازم نبقى صرح، عندي مشكلة كبيرة، عندي بأشرك مع ربنا حد، فاكر إن حد يقدر ينفعني أو يضرني غير ربنا، فبلجأ لغير ربنا. فدي مشكلة كبيرة، إن أنا مش مصدق، مش مؤمن قوي، مش متعلق بربنا وبس، لا إله إلا الله لسه مش مالي قلبي. طب إزاي تملى قلبي؟ أعرف ربنا. هنرجع تاني لمعرفة ربنا والعلم الشرعي والمدارس الإيمانية والعودة إلى الله وحضور المجالس الدينية. هنرجع، هو الحل هو معرفة الدين وتعلم الدين، والدين يبقى حاجة أساسية في حياتنا، ما يبقاش بره المجموع، عشان أصدق كامل التصديق ويكون عندي كامل الإيمان واليقين والتوحيد أن الله على كل شيء قدير، فما يتهز الشعر لأي حد، أتعلق بربنا بس، وعلق قلب ابني بربنا، أقول له اللي هيوفقك ربنا، اللي هيجوزك يا بنتي ربنا، اللي هيشغلك ربنا، اللي هيفرجها عليك ربنا، اللي هيؤلف ما بين القلوب ربنا، اللي هيلم شمل البيت ربنا، اللي هيفك أسر المأسورين ربنا، اللي هيعز الإسلام ربنا، اللي هيرجع الأقصى ربنا، اللي هياخد الدين ربنا، اللي هيدخلنا الجنة ربنا، اللي هيحاسبنا ربنا. لازم نبقى ربنا كل حاجة في حياتنا. ده هيجي ازاي؟ بمعرفة قدر ربنا، وما قدر الله حق قدره. يا جماعة احنا مش مدين ربنا قدره، احنا بنتأخر على ربنا في الصلاة، احنا في الصلاة بنقدم ربنا بنفكر في غيره، احنا بنكسر اوامره. ربنا بيقول حجاب ونقاب وشريعة ودين وقرآن، واحنا بنقول حفلات واختلاط ورشاوي وربا. لازم بلادنا الدنيا تتعك فيها، لازم يحصل كده. لو ما حصلش كده يبقى في حاجة غريبة، لان احنا ماشيين عكس اتجاه شرع ربنا واوامر ربنا. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فخطير قوي الكلام ده، لازم نقف وقفة مع مقدار ربنا في قلوبنا وقلوب أولادنا، وإحنا مصدقين ولا لا، ومؤمنين ولا لا، ومدى إيماننا وقوة إيماننا قد إيه. دي محتاجة وقفة يا أحباب، دي محتاجة. هو ده الهدف من رمضان، الهدف من رمضان نحقق التقوى لعلكم تتقون. تيجي الخشية وتيجي المعرفة وتيجي التقوى من الصيام، مش مجرد جسدي بيصلي وقلبي مازال ضعيف الإيمان. لازم ناخد خطوة إيجابية في رمضان السنة دي، لازم نهتم بعبادتنا إنها تحقق الإيمان والتقوى، لازم نهتم بالإحسان في العبادة، لازم نهتم في الإحسان بطلب العلم الشرعي، لازم نهتم بتربية أولادنا، لازم نهتم بقلوبنا، لازم نهتم بمعرفة ربنا. معرفة ربنا حق معرفة، نعرفه ونعرف أسماءه وصفاته وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، مهم جدا. هو ده مقصد الحياة ومقصد الخلق، وده اللي هنسأل عنه أمام الله عز وجل. لكن أعيش في الدنيا لا أتعلم علم شرعي ولا أعرف ربنا ولا أهتم بالصلاة ولا أهتم بالعبادة ولا أهتم إن بنتي يبقى عندها معلمة ولا ابني يبقى عنده شيخ، وأرجع أقول الدنيا بايظة ليه؟ ما لازم تبوظ، ما لازم تبوظ، ما انا ما اخدتش باي اسباب للوصول لربنا ومعرفه ربنا. في الدنيا بناخد باسباب الرزق، لما حد بيتعب بناخد باسباب الشفاء، لما يكون عندنا امتحان بناخد باسباب المذاكره عشان، لكن اسباب الوصول لربنا وللدين ولقوه الايمان ما بناخدش بيها. ازاي ابني هيقوى ايمانه وهو اصلا ما يعرفش ربنا وما دخلتوش مدارس شرعيه وما عندوش شيخ ومش باخد بايديه للمسجد ومش بحضره درس دين حتى؟ لازم نفوق من الثبات اللي احنا فيه ده. احنا طالبين الفردوس من غير اي مجهود، طالبين يبقى ايماننا قوي من غير اي اخذ باسباب للوصول للايمان والهدايه. لازم يا جماعه نغير طريقه تفكيرنا، لازم الدين يبقى اولويه، لازم نفوق ونفوق اللي حوالينا. الواجب العملي بتاعنا النهارده، الواجب العملي بتاعنا النهارده واجب مهم جدا جدا جدا، كراسه التحدي. كل واحد في ولادنا وبناتنا، رجالنا ونسائنا، هات كراسه اسمها كراسه التحدي، اكتب فيها معجزات النبي عليه الصلاه والسلام عشان تصدقوا أكتر وعشان إيمانك يقوى. واجب عملي مهم جدا، واجب عملي مهم جدا جدا جدا. لازم نعرف معجزات النبي، ارجع لسلسلة معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. احنا في زمن فتن وفي زمن إلحاد وفي زمن يعني شبهات وشهوات، لازم ولادنا يعرفوا النبي كويس، لازم ولادنا يعرفوا ربنا كويس. الواجب العملي لازم ولادنا يتعلموا علم شرعي، لازم العلم الشرعي ما يكونش حاجة اوبشنال، ما يكونش حاجة اختيارية، ما يكونش حاجة كده فوق البيعة، يبقى يجي شيخ نص ساعة في الأسبوع، لأ لأ، مش هينفع الحلول أنصاف الحلول. لازم ولادنا يتعلموا علم شرعي في أماكن ومعاهد ومدارس، علم شرعي موافقة للكتاب والسنة. لازم تاخدي الخطوة دي إذا كنت عايز النجاة، ولازم انت في الاول كأم تتعلمي علم شرعي عشان ما تطلعي ازاي، ولازم انا اتعلم وكأقول لأب يتعلم علم شرعي، مهم جدا. طوق النجاة، اتعلم علم شرعي وهات كراسة التحدي واكتب فيها معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وخد خطوة قوية وقرار، وخلي رمضان السنة دي حاسم عشان ربنا يرفع الغمة عن الأمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.